الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. درس اليوم نشرع فيه في التعليق على كتاب الصلاة. ولا يخفى أن العلماء يبتدئون بالصلاة لأجل أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويقدمون عليها الطهارة لأنها شرطها، فيقولون الصلاة ويجعلون الصلاة قبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج، ويلحقون بالصلاة جميع أبواب الصلاة، ومن توابع الصلاة أيضا كتاب الجنائز، فهو نوع من الصلاة. والمصنف رحمه الله قبل أن يبتدئ بالأذان والإقامة قدم بمقدمة كعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى، يذكر في هذه المقدمة من تجب عليه وحكم تركها ونحو ذلك من المسائل. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقول التعبد لله هذا لا يذكره الحنابلة، وإنما يذكرونه بدون قول التعبد، وهذا صحيح أيضا. فسواء أضفت التعبد أو لم تضفه، فإنهم حينما يقولون لك في الصلاة أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فإن هذا فعلا هو تعريف الصلاة ولا إشكال فيه، لأنهم هنا يتكلمون عن عبادة. فسواء ذكرت التعبد أو لم تذكره فإن الأمر صحيح. قال رحمه الله: في اللغة الدعاء. ابتدأ المصنف بتعريف الصلاة، وكان أول ما ذكر تعريفها اللغوي ثم الشرعي، فقال: في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم أي ادع لهم. وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة. وقد ورد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ثم تكلم عن سبب تسميتها صلاة فقال: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، فهي مشتملة على الدعاء الذي هو المعنى اللغوي للصلاة فسميت لأجل ذلك، فهي مشتملة على دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة ما في الصلاة من طلب ودعاء، ودعاء العبادة كل الصلاة في حقيقة الأمر هي دعاء وعبادة. قال: مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. ذكر سبب تسمية أو ذكر اشتقاق الصلاة من أين اشتقت، فذكر أنها مشتقة من عرقين في الإنسان، يسميان جميعا الصلوين، والواحد منهما صلا، وقيل غير ذلك، قيل أنهما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قال: وفرضت ليلة الإسراء. فرضت الصلاة في ليلة الإسراء، وهذا لا يخفى، وهذا يدل على فضيلة هذه الصلاة، كونها فرضت في السماء السابعة، وكونها فرضت من الله مباشرة، وكونها فرضت في أول الأمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهذه الأمور الثلاث. ثم أيضا وكونها فرضت 50 ثم خففت حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى: هي 5 وهي 50، أي 50 في الأجر 5 في الفعل. فلأجل هذه الأمور الأربعة تكون الصلاة، يعني فلأجل هذه الأمور الأربعة يتبين منها ومن خلالها فضيلة هذه العبادة وهي الصلاة. قال: تجب الصلاة في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، إلى آخر كلامه. إذن هو قرر أن الصلاة تجب في كل يوم وليلة، وهذا معلوم، لكن على من؟ قال: على كل مسلم، هذا أولا. لا بد من أن يكون مسلما. وسيأتي ذكره للكافر أن الكافر لا تقبل منه لأنه ليس من أهل العبادة، لكنه لو صلى فمسلم حكما. إذن الشرط الأول للإسلام. الشرط الثاني قال مكلف، فلا بد أن يكون مكلفا. من هو المكلف؟ قال أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى، حر أو عبد أو مبعض، فكل هؤلاء تجب عليهم الصلاة بقيد أن يكون، وقيد التكليف يدخل فيه البالغ العاقل، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى، ولا فرق بين أن يكون حرا أو رقيقا أو عبدا أو مبعضا، فإنه تجب عليه الصلاة. ثم قال لا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما، فلا تجب عليهما، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا يقضيانها أيضا، كما في حديث معاذة عن عائشة أن معاذة قالت لعائشة يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وهذا من رحمة الله، لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة بخلاف الصلاة فإنها تأتي في اليوم مرات، فكان من تيسير الشريعة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن لم يأمر الحائض ولا النفساء بقضاء الصلوات التي مرت أثناء حيضها أو نفاسها. ثم قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر تطوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء. أشار هنا إلى ما يتعلق بفاقد العقل، وفاقد العقل ثلاثة: الأول من فقد عقله بنوم فيقضي طالت الصلوات أو قصرت بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الثاني إذا فقد عقله بالإغماء فيقضي أيضا، والمشهور من المذهب أنه يقضي طال الإغماء أو قصر طوعا كان ذلك منه أو كرها، طوعا أو كرها، فهذا هو المشهور من المذهب. والثالث من فقد عقله بالسكر، من فقد عقله بالسكر فإنه يقضي أيضا، فإنه يقضي. وأيضا يلحق بذلك من فقد عقله بسبب دواء كما يسمى الآن البنج ونحو ذلك مما يضعه الإنسان لأجل هذه الأمور التي قد يريد أن يغيب عقله بها أو لغير ذلك، فإنه يقضي أيضا، وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى. أما فقده بالنوم فهذا ظاهر، وأما فقده بالسكر فهذا ظاهر، وإنما خالف بعض أهل العلم في الإغماء، فبعضهم قال وهذا قول عند الحنابلة أنه لا يقضي إلا ما أدرك من الوقت فيه وهو على يعني وهو بوعيه، ومنهم من قيد ذلك بالأيام الثلاثة، فإذا زاد الإغماء لم يقضي. قال لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار يعني ابن ياسر ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. هذا مما استدل به المصنف على وجوب قضاء الصلاة في حق المغمى عليه. قال ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. قلنا قبل قليل أن من شرب المحرم فإنه يقضي السكران ونحو ذلك، لكن هنا ذكر مسألة وهي حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه، يعني لو فرضنا أن زيد من الناس شرب الخمر مثلا بعد صلاة الفجر ثم غاب وعيه حتى جاءت صلاة العصر، إذن فهو عليه أن يقضي صلاة الظهر والعصر، ثم قبل أن يعود إليه وعيه جن فاتصل الجنون بالإغماء بالسكر. فالأصل أن المجنون لا يقضي لأنه فاقد للعقل، لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه يلزم بقضاء ما فاته في حال الجنون. لماذا؟ لأن الجنون هنا اتصل بالسكر فألزموه بالقضاء تغليظا عليه. قال: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية. الآن ذكر من لا تصح منهم الصلاة وهم ثلاثة: الأول المجنون، فلا تصح الصلاة صلاته لأنه فاقد للعقل. قال: وغير مميز كذلك، غير المميز لا تقبل منه الصلاة لأنه ليس من أهل التكليف. فإن قلت ما ضابط التمييز، فالجواب: الحنابلة يعدونه يضبطونه بسبع سنوات، ومن العلماء من يقول أنه قد يكون دون السبع، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز، وحده السبع لا يتجاوزها. قال: لأنه لا يعقل النية. نعم، هذا العلة في عدم صحة الصلاة من المجنون وغير المميز. فالطفل مثلا أبو ثلاث، من له ثلاث سنوات مثلا أربع سنوات لا يميز، فلا تقبل منه الصلاة. قال: ولا تصح من كافر، هذا الثالث. لماذا؟ قال: لعدم صحة النية منه، فالكافر لا تصح منه النية. طيب هل تجب عليه؟ قال: ولا تجب عليه. ما معنى هذا؟ ما معنى كونها لا تجب عليه؟ والله تعالى يقول: قالوا لم نكن من المصلين، يقصد في ما من سلكهم في سقر، إلى أن قال: وكنا نكذب بيوم الدين. أليس هنا فيه عقوبتهم على ترك الصلاة؟ الجواب: ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. إذن فالفقهاء يقولون أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومعنى ذلك أنه يعاقب عليها لو تركها، لكن لو أنه فعلها حال كفره فإنها لا تقبل منه لأنه ليس من أهل العبادة ولا تصح النية منه. طيب، ذكر بعد ذلك مسألة: لو أن الكافر صلى، قال: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، يعني اختلاف أنواع الكفر، يهودي نصراني وثني، في دار الإسلام أو الحرب، جماعة أو منفردا، بمسجد أو غيره، ما الحكم؟ قال: فمسلم حكما، يعني أنه إذا صلى الكافر فإنه يحكم بإسلامه. وينبني على هذا أمور ذكرها بعد ذلك. قال: فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، هذا أولا، ويغسل ويصلى عليه، هذا ثانيا، ويدفن في مقابرنا، هذا ثالثا. رابعا قال: وإن أراد البقاء على الكفر وقال: إنما أردت التهزؤ، لم يقبل. هذا الرابع. لو أنه صلى، قلنا له: أنت الآن أصبحت في حكم الإسلام، طيب ما العمل هنا؟ نحن نتعامل معك معاملة المسلم، نحن نتعامل معك معاملة المسلم. قال: يا جماعة أنا كنت فقط أستهزئ. يقول أنه لا يقبل منه ذلك، فلا يقبل منه إلا أن يتم الإسلام ويسلم، أو أنه يقتل مرتدا وتجري عليه أحكام المرتدين. ثم قال: وكذا لو أذن ولو في غير وقته، يعني لو أنه أذن الكافر فإنه يحكم بإسلامه، لأن الأذان فيه الشهادتين، وكذلك الإقامة، قال: ويؤمر بها صغير لسبع. من يؤمر بها؟ طبعا هو ذكر سابقا أنها تجب على المسلم المكلف، لكن طيب من دون التكليف وفوق وأدرك التمييز، فما العمل معه؟ هو ذكر أن غير المميز لا تصح منه، والمكلف تجب عليه. طيب من بين التمييز إلى البلوغ؟ قال لك هنا: ويؤمر بها صغير لسبع. من الذي يأمره؟ قال: أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. الذي يؤمر هو الولي أن يأمره، فالشريعة هنا خاطبت الولي ولم تخاطب الصبي المميز، لأنه ليس مكلفا، فلا يكون محلا لخطاب الشارع، وإنما الشريعة تخاطب الولي أنه يجب عليه أن يأمر ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وعلى هذا لو أنه لم يأمره فإنه يأثم، يأثم الولي ولا يأثم الولد. قال وتعليمه إياها، يعني يلزم على أمره بالصلاة أنه يعتني بأمور بعد أمره. قال وتعليمه إياها، يعني يلزمه توابع الأمر، ولا يقول له فقط امشي إلى الصلاة وهو لا يعرف يتوضأ ولا يعرف يصلي، وإنما يلزمه توابع الصلاة من تعليمه إياها. قال والطهارة ليعتادها، يعلمه الطهارة. قال ذكرا كان أو أنثى، يعني يعلم ذلك الذكر والأنثى. قال وأن يكفه عن المفاسد، يعلمه كيف يصلي وكيف يتنبه، يعني كيف يقيم صلاته من دون أن يفسدها بشيء، لا بقول ولا بفعل ولا بالتفات، وأن يحفظ ويصون وضوءه فلا يفسد وضوءه أثناء الصلاة، وهكذا. وأيضا هذا أوسع من الصلاة كذلك، فيلزمه أن يعلم أولاده ممن بلغوا التمييز كل ما يحرم وما يحل، وذلك لكي يتجنبوه. قال وأن يضرب عليها لعشر سنين، لما إذا بلغ العشر فإنه يتعامل معه بالضرب إذا تخلف، فيأمره فإن تخلف ضربه. وهذا من رحمة الله ومن حكمة الشريعة كونه يؤمر بالصلاة من 7 سنين إلى البلوغ، قرابة 7 سنوات يؤمر بالصلاة. ولا شك أنه إذا أمر بها في كل يوم وفي كل صلاة أنه سيعتادها إذا وجبت عليه. ما الدليل؟ قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه. هذه السلسلة معروف أن أهل العلم يحكمون فيها بأنها حسن، الحديث التي ترد فيها على من قبيل الحسن. وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجده يقصدون به عبد الله بن عمرو، فهو جد شعيب وليس جد عمرو. قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. قال فإن بلغ في أثنائها، الآن لو فرضنا أن هذا الصبي الذي دون البلوغ بلغ في أثناء الصلاة، وهذا لا شك أنه بعيد جدا، يعني لو فرضنا أنه تم 15 في أثناء الصلاة في الركعة الثانية، لكن العلماء يذكرون هذا ليبنون عليه مسائل أخرى. قال فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها إذا بلغ في أثنائها أو بعدما صلى ولكن في وقت الصلاة، فإنه يلزمه إعادتها. لماذا؟ قال لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، يعني لأنه لما صلىها قبل البلوغ كانت في حقه نافلة فلا تجزئه عن الفريضة، وعلى هذا يأمرونه بالإعادة. قال ويعيد التيمم، يعيد التيمم لأن تيممه كان لنافلة فلا يستبيح به صلاة فريضة، فلا بد أن يتيمم بعدما بلغ ثم يصلي، إذا كان طبعا إذا كان ممن يجوز له التيمم. قال لا الوضوء والإسلام، لاحظ هذا الصبي الذي دون التمييز هو إما أن يتطهر بتيمم وإما أن يتطهر بوضوء، فالتيمم يعيده. طيب والوضوء؟ قال لا الوضوء والإسلام، يعني لا يعيد الوضوء ولا يعيد الإسلام، لأن الوضوء رفع الحدث وانتهى، فحدثه ارتفع. أما التيمم فهو عند الحنابلة مبيح، وكونه أباح له نافلة يختلف عن كونه أباح له فريضة، ولذلك سبق معنا أنهم يعني يقولون إذا تيمم لنافلة لم تبح فريضة، وإذا تيمم لفريضة أبيحت الفريضة والنافلة. وهذا لأجل ذلك قالوا يعيد التيمم لا الوضوء والإسلام، الإسلام كذلك لا يعيده لأنه هو أصل الدين. قال ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، من وجبت عليه الصلاة يحرم عليه أن يؤخرها، سواء كان عن وقتها المختار في الصلوات التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وهما الفجر عفوا هما العصر والعشاء كما سيأتي، أو تأخير بعضها، يعني يؤخر بعضها، مثلا يؤخر القيام إلى الصلاة حتى يصل إلى وقت لا يتسع لكل الصلاة، لأنه من المعلوم أنه لو أنه أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذا أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت فإنه قد أدرك الصلاة، لكن ومع ذلك لا يجوز له أن يؤخر حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة مثلا، ثم سيأتي ببقية الصلاة بعدما خرج الوقت. قال هنا ذكر اثنان يجوز لهما تأخير الصلاة، وهما قال إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. هذا الأول، من نوى الجمع ممن له الجمع فإنه يباح له أن يؤخر الصلاة عن وقت الأولى لأن وقت الثانية صار وقتا للثانية والأولى. هذا الأول، لكن لا بد أن ينوي الجمع ويكون يحق له الجمع. الثاني قال وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إذا كان مشتغلا بشرط الصلاة وقد علم أنه سيحصل شرطها قريبا كشرط ستر العورة وقد قرب نيله وتحصله عليه فخرج الوقت، مثلا إنسان جالس يخيط ثوبه ولم يبقى إلا القليل فخرج الوقت، هل يقدم الصلاة قبل أن يخرج أو يصلي؟ هنا يقول إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا فإنه له أن يؤخر. قال كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. هذا يقول فإنه يجوز أن يؤخر. لماذا؟ لأن تحصيل أجر الستر أو التطهر لأنه هنا بهذه الطريقة، يعني لما أخر قريبا وكان الوقت سيدركه، يعني كان الوقت سيخرج ولكنه هنا يعني المصنف رحمه الله تعالى ذكر تأخير الصلاة أو تأخير الصلاة إما عن وقتها المختار أو تأخير بعضها فالأول لناوي الجمع له أن يبيئ له أن يؤخر، وأما الذي يحصل وأما الذي يعني يؤخر الصلاة إذا كان مشتغلا بشرطها فإنه أيضا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن بعض أو يؤخر بعض الصلاة عن وقتها وليس كل الصلاة. لماذا؟ لأنه هنا سيترتب على ذلك أنه سيدرك أجر مثلا تحقيق الشرط وسيدرك الوقت. فهو هنا لم يؤخر الصلاة كلها عن وقتها وإنما أخر بعض الصلاة وسيدرك تكبيرة الإحرام وركعة قبل أن يخرج الوقت، وهذا معنى كلامه وهذا الذي يفهم من كلامه. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه عطف كلمة وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا على ما ذكره سابقا، تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها. طيب لو كان سيحصل شرطها بعد خروج الوقت، فمفهوم كلامه أنه ليس له أن يؤخره لأن الوقت آكد الشروط. قال فإن كان بعيدا عرفا صلى، إن كان بعيدا عرفا صلى، يعني إذا كان سيدرك الوقت أو نقول إذا كان لن يدرك الوقت، يعني هنا قال إذا كان سيحصله قريبا، إذا كان بعيدا سيحصل شرطها بعيدا وضابط ذلك في العرف فإنه يصلي على حسب حاله ولا يلتفت لتحصيل الشرط. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن الوقت آكد الشروط فيقدم على غيره. قال ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، لمن لزمته الصلاة أن يؤخر في الوقت مع العزم عليه، فما دامت لزمته الصلاة له أن يؤخر ما دام في الوقت، في وقت الجواز، بقيد أن يعزم على فعلها وقت الجواز، وقت الجواز. وهذا ظاهر، مثلا إنسان دخل عليه وقت العشاء فله أن يؤخر مع نيته أو مع عزمه على الصلاة في وقتها، وقت الجواز. قال ما لم يظن مانعا، يعني ما لم يتوقع مانعا يمنعه من الصلاة في وقتها، كما لو كان يعلم مثلا أنه سيقام عليه القصص فلا يجوز له حينها أن يؤخر، أو امرأة تعلم أنه سيعرض لها الحيض، أو غير ذلك من الموانع التي ستمنع من الصلاة، فليس له هنا التأخير في الوقت. قال وتسقط بموته، يعني من كان له التأخير ممن ذكرنا قبل قليل وأخر، فكان يعني قلنا أنه يجوز، لأنه قال ولمن لزمه التأخير في الوقت مع العزم عليه، لكن لو أنه مات في الوقت وهو ما صلى فإنه لا يأثم، ولذلك قال وتسقط بموته ولم يأثم، لأنه أذن له في التأخير وما ترتب على المأذون غير مضمون. مثلا إنسان في سيارة في سفر ودخل عليه وقت الصلاة وتقدم، ووقت المجموعة معه وتقدم، هو ما زال يجوز له أن يصلي في هذا الوقت، فأخر فحصل عليه حادث فمات فلا يأثم، لأنه حينها قد أخر في وقت مع العزم عليه فهو في الوقت. ثم قال ومن جحد وجوبها كفر، إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. أشار إلى حكم ترك الصلاة وتركها له حالتان، الحالة الأولى أن يكون بجحد لوجوبها فهذا يكفر، إذا كان ممن لا يجهله، يعني إذا كان ممن مثله لا يجهل هذا، كمن نشأ في يعني بين المسلمين في بلادهم، فإنه هذا قامت عليه الحجة ووجوب الصلاة ظاهر، فإنه إذا جحد الصلاة كفر حتى ولو صلى، ولذلك قال وإن فعلها. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، كونه جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر بحد ذاته. قال وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. لو أنه قال يا جماعة يا قوم أنا جاهل، فإننا نعرفه حكمها أو نعرفه حكم الصلاة ووجوبها ولا نحكم بكفره مباشرة، قال لأنه معذور. هذا متى؟ إذا كان مثله قد يجهل، ولذلك قال كحديث عهد بالإسلام. طيب إن أصر بعد ذلك بعدما علم، قال فإن أصر كفر بالإجماع، لأنه حينها قامت عليه الحجة. الثاني في من أحوال ترك الصلاة قال وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، إذا كان لا يجحد وجوب الصلاة لكنه تركها تهاونا أو كسلا فإنه يكفر. طيب الحنابلة عندهم قيدان يعتبرانهما في حكم في تكفيرهم لتارك الصلاة. الأول قال ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر، أن يدعوه الإمام ولي الأمر أو نائبه من يقوم مقام ولي الأمر. مثلا اليوم عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقيقة الأمر هو بعضهم قد يقول أنه نائب للإمام، القاضي يكون نائبا للإمام، وعضو هيئة الأمر بالمعروف مثلا هو نائب للإمام في هذه المسألة فقط، لأن ولي الأمر قد يأمره بهذا، بعضهم قال بهذا الأمر، لكن لا شك أن القاضي هو نائب ولي الأمر، فيدعوه الإمام أو نائبه لفعلها فيصر، يعني يمتنع على الترك، يصر على الترك ويمتنع من الأداء. القيد الثاني قال وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية. القيد الثاني إذن أن يؤخر حتى يضيق وقت الثانية عنها، مثلا يدعونه في صلاة الظهر ويمتنع حتى لا يبقى من وقت العصر إلا وقت قليل، فهنا حقق أو تحقق به الشرط، وكذلك في المغرب والعشاء، لأنه قد يؤخر ليجمع، فلما ضاق وقت الثانية عنها أي عن الأولى حينها عرفنا بأنه تركها تهاونا وكسلا. فالحنابلة يحكمون بأنه كافر، والدليل قال لحديث أول ما تفقدون من دينكم الصلاة وآخر ما تفقدون منه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. يعني الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أنه تارك الصلاة يكفر، لأنه إذا كان آخر ما يفقد الصلاة فماذا يبقى منه بعد ذلك؟ قال: فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. المصنف قال أنه لا بد أن يدعى، فلو لم يدعى فإننا لا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. وعلى كل حال هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يحكم بكفره، والمسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستثاب ثلاثا فيهما. لا بد قبل قتله من أن يستثاب، يستثيبه ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي، استثيبه ثلاثا. فإن أصر بعد ذلك كله فإنه حينها يقتل. هو يحكم بكفره قبل بالقيدين السابقين الذين ذكرناهما، لكن بعد الحكم بكفره هل يقتل أو لا يقتل؟ يقول المصنف أنه يقتل. وهل يقتل بدون استثابة أم لا بد من استثابة؟ المذهب يقول أنه لا بد أن يستثاب ثلاثا، أي ثلاثة أيام. فإن أصر فإنه حينها يقتل. قال: فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا. فإن تابا، يعني من ترك جحدا ومن ترك تهاونا، وإلا ضربت عنقهما. والجمعة كغيرها، أي في الحكم، في حكم الترك ونحو ذلك. وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. ينبغي أن يذاع ويشهر ويظهر أمر من ترك الصلاة حتى يصلي، هذا زجرا له ولغيره. قال: ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. هذا الذي لا يصلي لا ينبغي السلام عليه ولا تجاب دعوته، حتى ولو لم يقتل فنحن نتعامل معه بذلك، لأن قتله إلى ولي الأمر. أما عامة الناس فإنهم لا يصلون عليه ولا عفوا لا يسلمون عليه ولا يجيبون دعوته. قاله الشيخ تقي الدين، يقصد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وهذا مما يدل على أن ابن تيمية رحمه الله أقواله معتبرة في المذهب الحنبلي، ولذلك ينصون عليها حتى في متونهم الفقهية. قال: ويصير مسلما بالصلاة إذا صلى ذلك الذي تركها تهاونا وكسلا، فإنه يصير مسلما بالصلاة من غير حاجة إلى أن يعيد الشهادتين. قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. لما ذكر حكم ترك الصلاة بأنه يكفر، ذكر بعد ذلك بالتبع أن من ترك الزكاة والصوم والحج تهاونا وبخلا لا جحدا لوجوبها أنه لا يكفر. إذن فالحنابلة عندهم أن الذي يكفر هو تارك الصلاة فقط، أما من ترك الصيام والحج ونحو ذلك فإنه لا يكفر، وإنما هو على خطر عظيم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.